ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ويجب على المسلم أن يتحرى الحق وأن يتمسك به متى ما ظهر له ومتى ما بان له. واعلموا أن أهل الحق هم المتبعون لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بما كان عليه خيار هذه الأمة بعد نبيها. فأفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هم أصحابه، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أي أن خير الناس هم أصحابه، وهذا هو القرن الأول، ثم التابعون لهم بإحسان، وهذا هو القرن الثاني، ثم أتباع التابعين. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين اتبعوا الصحابة رضي الله عنهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وأثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمرنا أن نؤمن كإيمانهم، وأن نعتقد اعتقادهم، وأن نفهم الدين بفهمهم. وهذا معنى قول أهل العلم: الكتاب والسنة بفهم السلف. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فأمر الله سبحانه وتعالى من أراد السلامة وأراد النجاة وأراد الاعتقاد الصحيح أن يؤمن بهذا الدين وبهذا الشرع، وأن يتمسك به بمثل ما كان عليه الصحابة، إذ أنهم المخاطبون بهذا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن رفضوا هذا الأمر وتركوا الإيمان والاعتقاد بما كان عليه السلف وأئمة السلف، فإن الله سبحانه وتعالى سيتولى أمرهم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن سلك غير طريق المؤمنين، وعلى رأس هؤلاء المؤمنون جهنم وساءت مصيرا. ولهذا يقول الحافظ أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 2600: من سلك غير طريق سلفه فقد أدى ذلك إلى تلفه. من سلك غير طريق السلف فقد ضل وزاغ، كما حصل لأهل البدع والأهواء الذين خالفوا طريقة السلف من الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. اتباع سبيل أهل الإنابة، وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء لفظ السلفية والسلف الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من أهل القرون المفضلة، وكل من سلك طريقهم وفهم الدين بفهمهم فإنه يعد سلفياً وإن تأخر زمانه. وهذا هو معناه كما قال أئمتنا وعلماؤنا. والانتساب إلى السلفية ليس منكراً، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإنه من اعتزى إلى طريقة السلف وانتسب إليها يقبل منه باتفاق أهل العلم، لأنه لم ينتسب إلى طريقة محدثة، بل هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، وأهل القرون المفضلة التي هي خير القرون. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف طريقتهم، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ناظر الخوارج، ويقال كانوا 6000 ويقال أكثر من ذلك، كان أول ما قاله لهم: جئتكم من عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيكم أحد منهم، دل على أنكم خالفتم طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل نظر إلى قلوب العباد فوجد فاختار قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نظر إلى قلوب العباد فاصطفى أصحابه لصحبته رضي الله عنهم. فهؤلاء اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. وطريقتهم هي طريق النجاة، وسلوك هديهم هو الذي كان عليه أئمتنا وعلماؤنا، وهذا ما كان يقرره أئمة السلف من التابعين وأتباع التابعين والعلماء المعروفين بالتمسك بالسنة واتباعها وترك كل ما خالفها. ولا يخفاكم أن منهاج السلف والعقيدة السلفية لها معالم تتميز بها عن بقية الفرق والطوائف والأحزاب، وهذه المعالم ليست من تقرير عالم أو من تقرير مجتهد كتبها للناس ليسلكوها، بل هي مأخوذة من الكتاب والسنة، وهذه التي سنذكرها موجودة في الوحيين وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم. إذ أن بعض الفرق والطوائف يكتب لهم منظروهم ما يسيرون عليه، وكما يقال الخطوط العريضة أو أصول الحزب وشروط الحزب، كما ذكر حسن البنا 20 أصلاً للإخوان، وذكر محمد بن الياس الكندهلوي أصول جماعة التبليغ، وذكر أيضاً طائفة من الصوفية ما كان على الصوفي أن يلتزمه من غير أن يذكر أدلة في هذا، كالأوراد والوظائف ويعني التقعيدات التي ليس عليها دليل ولا برهان. وأما معالم الدعوة السلفية فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يراها ظاهرة جلية تدل عليها الدلائل. فمن معالم الدعوة السلفية البداءة بتوحيد الله عز وجل والدعوة إليه وبيانه للناس، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتفسيرهم للتوحيد بما دل عليه القرآن والسنة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا دلت عليه دلائل كثيرة كقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الأدلة الكثيرة التي فيها البداءة بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وأنه أصل عظيم، وهو منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما من نبي إلا وهو يدعو قومه إلى التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاسأل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية، العناية بأمر التوحيد وبيان أمر التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ووجوبه على العباد. بل ما خلق الله عز وجل الخلق إلا لأجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال البغوي: أي إلا ليوحدون. فهذا أمر عظيم اعتنى به علماؤنا وأئمتنا وصنفوا فيه المصنفات وبيّنوا حقيقته وأدلته وفضله وخطورة مخالفته وتركه. وهذا إذا تأملت في قديم الزمان وحديثه لا تجد من يعتني بأمر التوحيد الاعتناء الصحيح والفهم الصحيح كما يعتني به أهل السنة والجماعة وكما يعتني السلفيون. فتراهم يبدأون في دروسهم بأمر التوحيد، وخطبهم مليئة في الكلام على التوحيد ونبذ الشرك، ومحاضراتهم ومؤلفاتهم ولقاءاتهم في كل محفل، حتى أن هذا أقض مضاجع المخالفين لدعوتهم ومنهاجهم. فمن قائل أن هذا تحصيل حاصل لأن الناس أهل توحيد، وهذا جهل بالشريعة وبالواقع، ومن قائل أنكم أكثرتم على الناس في هذا الباب وقد جهلوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين دعوا إلى توحيد الله عز وجل من أول أمرهم إلى لقاء ربهم سبحانه وتعالى. فلا بد للداعي إلى الله عز وجل من العناية بأمر التوحيد، وأن يبدأ دعوته بتوحيد الله عز وجل ودعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا التوحيد هو الركن الأول من أركان الإسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا ركن واحد، توحيد الله عز وجل وإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، والشهادة له بالرسالة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وعند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بيَّن له حقيقة الإسلام، فأول ما بيَّن له ركن التوحيد. الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو أول واجب وآخر الأمر، وهو ما يدخل به المرء إلى الدين، دين الإسلام، وآخر ما يخرج من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا على الداعية أن يبدأ بأمر التوحيد ويوضح أمر التوحيد، فإن الناس إذا علموا التوحيد وتمسكوا به كان في ذلك نجاتهم بإذن الله، إذ حسنة التوحيد تستأصل أصول الشرك بالله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. جاء في رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن الداعية يبدأ بدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويعنى بأمر التوحيد قراءة وإقراء، تعلما وتعليما، ودعوة وإيضاحا في كل محفل وفي كل مجلس، متى ما سنحت له الفرصة يبين أمر التوحيد وعظم شأنه. ومن معالم الدعوة السلفية العناية بالعلم الشرعي، فالسلفيون وأهل السنة والجماعة يعتنون بالعلم الشرعي، يتعلمونه وينشرونه في الناس، لأن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد أثنى الله عز وجل على العلماء وحث على التعلم، فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل ذكر الرفعة لصنفين: الصنف الأول هم أهل الإيمان، وأئمة المؤمنين هم العلماء، فمع دخولهم في أهل الإيمان خصهم بالذكر، فلم يكتفي بدخولهم في أهل الإيمان، فقال: والذين أوتوا العلم درجات. فهذا فيه دلالة بينة على فضل أهل العلم، بل الله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود. هذه الشهادة هي الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، من أعظم شاهد وهو الله عز وجل، وأشهد على ذلك ملائكته في السماء وأهل العلم في الأرض. وهذا يدل على فضلهم، ويشهدون على توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا هو الميراث الحقيقي، أن يرث الإنسان العلم، وهو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه: وورث سليمان داود. قال أهل التفسير: الميراث هنا ميراث العلم والنبوة، ليس ميراث المال، إذ لداود عليه الصلاة والسلام أبناء غير سليمان، وإنما كان الميراث هنا ميراث العلم والنبوة، كما يذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب مفتاح دار السعادة. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا جاء في بعض طرقه أن أبا هريرة دخل السوق فإذا هو مكتظ بأهله شراء وبيع، فقال: يا أهل السوق، أنتم ها هنا وميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم يقسم في السوق في المسجد، فدخل الناس من أبواب المسجد فإذا فيه حلق العلم، فقالوا: يا أبا هريرة، أين ميراثه؟ قال: هذا ميراثه، فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم العلم، وقال كما جاء في السنن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء في حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا فيه حث على تعلم العلم، بل الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا فيه الحث على الرحلة في طلب العلم وتعلم العلم النافع. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعنون بهذا عناية عظيمة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا للعلم ولمن أخذ العلم ولمن نشر العلم ولمن حفظ العلم ولمن ضيعه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا، قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة أمسكت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى منها الناس وشربوا وزرعوا، وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله وقبل هدى الله الذي أرسلت به ومن لم يرفع بذلك رأسا. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الناس في العلم على ثلاثة أصناف: صنف تعلموا وفهموا وأفهموا، وهؤلاء أعلى الأصناف، وصنف حفظوا لكنهم لم يفهموا لكن استفاد الناس بحفظهم، وهذا كالأرض الصلبة يبقى فيها الماء لكن لا ينبت فيها الزرع، فيستفيد الناس من بقاء الماء فيها للشرب والسقي والزراعة. وأما الطائفة الثالثة فهم الذين لم يتعلموا العلم فلا نفعوا أنفسهم ولا نفعوا غيرهم، فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا. ولهذا الفقهاء في الملة والشريعة أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا فيه دلالة ومنقبة لأهل العلم وأهل الفضل من المتعلمين والفقهاء في دين الله سبحانه وتعالى، ويحرصون على نشر العلم وبث العلم، لا يطلبون من أحد جزاء ولا شكورا، وهذا طريق سلفهم، بل هذا ما أمر الله عز وجل به، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا فيه الحث على نشر العلم وبثه في الناس. وقال أيضا: نظر الله، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا دأب الأنبياء، دأب السلف عليهم رحمة الله أئمتنا وعلماؤنا، ونشر العلم فيه قوة لأهل الدين وثبات لدينهم وسنتهم ووضوح الأمر وعدم التباسه، بخلاف ما لو خيم الجهل، فإن الناس يقبعون في الخرافات ويتخبطون في الظلمات. روى الدارمي عن شيخ الإمام مالك وهو محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله أنه قال: إن العلم يقبض سريعا، إن العلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهابه ذهاب لذلك كله. نشر العلم وبث العلم وتعليم العلم ثبات لدين الناس ودنياهم وانتشار للخير، وهذا ما كان يوصي به الأئمة والعلماء، نشر العلم في الناس، لا نشر الفوضى أو نشر الخرافات أو نشر التحزب، إنما نشر العلم. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن المبارك أنه قال: لا أعلم منزلة بعد منزلة النبوة أفضل من منزلة نشر العلم. وجاء عن بعض المالكية وهو أسد بن الفرات عليه رحمة الله أنه قال: كلما ودعت عبد الرحمن ابن القاسم أوصاني بثلاث: بتقوى الله، وتلاوة القرآن، ونشر العلم. هذه طريقة أهل العلم، ينشرون العلم ويبثونه في الناس، يعلمون الناس أمر دينهم، يعلمون الناس أمر دينهم، وهذا من معالم الدعوة السلفية، لا تكاد ترى من شيوخ السلفية وعلمائهم ودعاتهم إلا وهم يعتنون بالعلم تعلما وتعليما، بينما أعرض كثير من الفرق والطوائف والأحزاب عن العلم، بل زهدوا في أهل العلم وصدوا الناس عن العلماء وجعلوا يشوهون صورة العلماء ويصورون للناس أن هؤلاء لا يفهمون شيئا في دين الله، وأن هؤلاء علماء السلطان، وأن هؤلاء يعني عبارة عن مكاتب ليس فيها أمر جديد. وهذا دعا إليه من جهل دين الله أو ركب الهوى والعياذ بالله. ومن معالم الدعوة السلفية الحفاظ على جماعة المسلمين والاجتماع على الحق، والمحافظة على الجماعة امتثالا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند هاتين الآيتين: ومعناه أن ربكم واحد وأن دينكم واحد فعلام الاختلاف. وهذا فيه ترغيب في الاجتماع والتمسك بالجماعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة كما جاء في حديث النعمان، والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بل جاء في حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالاجتماع على الحق مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه البركة، فيه البركة كما قال عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. فالاجتماع بركة. ألا ترى أن القوم إذا اختلفوا ضعفت قوتهم وذهبت هيبتهم وطمع فيهم أعداؤهم، وإذا اجتمعوا قويت شوكتهم وهابهم أعداؤهم. وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن الخلاف شر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. فاجتماع الناس على الحق وعلى دين الله قوة لهم وسيادة وهيبة، واختلافهم فساد لهم وذهاب هيبة وهلكوا. ولهذا قال الأول: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، أي المنفردة عن بقية الجماعة، تفرد بها ويفترسها. كذلك الشيطان يغوي الإنسان إذا شذ وخالف أهل الدين وأهل الملة وخالف جماعة المسلمين وشذ برأيه المخالف للكتاب والسنة، ومن شذ شذ في النار. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الجماعة، آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام، وحث على صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام، وحث على الاجتماع على الطعام عليه الصلاة والسلام. بل كانوا إذا كانوا في سفر يتفرقون في الشعاب، فقال: إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا إذا نزلوا منزلا اجتمعوا، وانضم بعضهم إلى بعض، لو وضع عليهم حصير لو جمعهم. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. هذا مذكور في اعتقادي كتب اعتقاد أهل السنة، الحث على الاجتماع على الحق والحرص على جماعة المسلمين. وهذا يؤكد على أن هذا من معالم الدعوة السلفية، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، ويقال أهل الفرقة وأهل البدعة والافتراق، أو أهل الفرقة والبدعة، لأن الافتراق مقرون بالابتداع والاجتماع مقرون بالسنة. فأهل السنة والسلفيون يدعون إلى الاجتماع على الحق، لا يفرقون المسلمين بالباطل، والانتساب إلى السلفية لا يفرق الناس بل يجمعهم ويبين من هو على الصواب ممن هو على الباطل. وأيضاً من معالم الدعوة السلفية طاعة ولاة الأمر في المعروف، فلا ينزعون يداً من طاعة وإن ظلموا وإن رأوا المنكرات وإن حرموا من العطاء. وهذا مأخوذ من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار: إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. وتأمل في الأمرين، ترون أثره بمعنى أن المال يعطى لغيركم، يستأثر به غيركم، لا تعطون أنتم من المال، لا تمكنون من الوظائف، لا تعطون معاشاتكم، لا تعطون من بيت مال المسلمين، تحرمون من حقوقكم. وأمورا تنكرونها، قد يكون معاصي، قد يكون تأخير صلاة، قد يكون منكرات ظاهرة غير الشرك والكفر. فالذين يهيجون الناس يأتون الناس من هذا الباب أو من هذا الباب، يأتون إلى أهل الدنيا، انظروا يركبون في السيارات، معهم مزارع، معهم قصور، ونحن والشعب فقير تحت خط الفقر. يهيجون أهل الدنيا من هذا الباب، ويأتون لأهل الدين والصلاح ويقولون لهم: ألا ترون المنكرات؟ ألا ترون الفواحش؟ ألا ترون المعاصي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذين الأمرين: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر، وإن كانت هناك أثرة وإن كان هناك ظلم. ولهذا جاء في مسلم ورواية صحيحة في الأصح: وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك فاصبر واحتسب. ولهذا ولو كان ولي الأمر في نظر الناس أنه ليس أهلا للولاية لدناءة نسبه أو قبح منظره، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر كما جاء في البخاري من حديث أنس: وإن كان رأسه زبيبة. وفي حديث العرباض: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وإن رأيت أنك أولى منه بالإمارة فإنك لا تنازعه. فقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء قال: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أي أنت أهل لها أكثر منه وأولى بها منه، لا تنازعن ولاة الأمر. ولهذا أهل العلم وأهل السنة والسلفيون لا ينزعون يدا من طاعة، لا ينزعون يدا من طاعة، ويطيعون في المعروف، لأن هذا بعض الناس يلبس به، يقولون: أنتم ترضون بالظلم وأنتم تعينون على الظلم. كلا، لا نرضى بالظلم، لكن لا نفتح على الناس باب شر، وما خرجت طائفة إلا ورجعت بأشد مما خرجت لأجله، وهذا معروف عبر التاريخ كما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة إلا في المعروف. وجاء عند أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا من معالم الدعوة السلفية، وإن قال من خالفهم ما قال، نحن نصرح به على رؤوس المنابر وفي المجالس والمحافل، ومعنا الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأقوال السلف، بل هذا مما ذكر في كتب الاعتقاد، وكان فيه خلاف يسير، ثم اتفق أهل العلم كما يقول ابن بطال رحمه الله تعالى على هذا، وهو ترك الخروج على أئمة الجور، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأيضا من معالم الدعوة السلفية أنها لا تخوض في الفتن، أنها لا تخوض في الفتن، بل تجتنب الفتن، وتحاول أن تجنب الناس الوقوع في الفتن، وهذا معتمد على الكتاب والسنة وطريقة السلف عليهم رحمة الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وجاء عند أبي داود من حديث المقداد رضي الله عنه: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. أي وعجبا له، يصبر على الفتن ولا يخوض فيها. وهذا ما عليه أئمتنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله، أنهم لا يسلون السيوف في الفتن ولا يخوضون في الفتن، بل يجنبون الناس الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفتن: من استشرف لها استشرفت، من استشرف لها استشرفت، الماشي فيها أو القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، والقائم فيها خير من الماشي، والقائد فيها خير من القائم، من استشرف لها استشرفته. يجتنبون الفتن ويحذرون الناس من الوقوع فيها. ولهذا لما وقعت فتنة ابن الأشعث في زمن التابعين، جاءوا يستشيرون الحسن البصري عليه رحمة الله في الخروج مع القراء الذين خرجوا على ابن الأشعث، فقال: لا، لا تخرجوا. فقال بعضهم لبعض: دعوكم من هذا العلج. وذهبوا وخرجوا، ثم ندموا وقالوا: يا ليتنا أخذنا بما قاله الحسن. لما وقعت فتنة خلق القرآن ودعا الخليفة إلى هذا الكفر البواح والعياذ بالله والقول بخلق القرآن، جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستشيرونه في الخروج. قال: لا، إنها الدماء، تلك فتنة. قالوا: وأي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ قال: هذه فتنة الخاصة وتلك فتنة العامة. هذا طريق العلماء عليهم رحمة الله، وهو ترك الخوض في الفتن، فإنهم لا يخوضون في الفتن بل يجنبون الناس هذا الطريق ويبتعدون عنه. وإن من معالم الدعوة السلفية أيضاً عدم تحزيب الناس وإنشاء أحزاب، وهذا ينتصر لحزبه وهذا ينتصر لحزبه، بل هم مع الناس وجماعة المسلمين لا يحزبون وينشئون أحزاباً، لأن هذه الحزبيات تفرق بين الناس وتشعل فتنا بينهم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الطريق، وبين أن طريق التحزب هو طريق المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب تفرح بما لديه من الأتباع أو من المؤسسات أو من الأصوات أو غيرها، لا يتحزبون لعالم مهما جل قدره، أو لمذهب مهما عظم في نفوسهم، أو قبيلة مهما كانوا ينتسبون إليها، أو عرف مهما استحسنوه. ولهذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: من نصب للناس عالما يعادي عليه ويوالي عليه فإنه قد أتى منكرا عظيما، أتى منكرا عظيما. وجاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة مطرف بن عبد الله عليه رحمة الله أنه قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان زيد بن الصحان ينصح الناس: يا عباد الله اتقوا الله وأصلحوا وأجملوا. ثم قال: جئتهم يوما وقد كتبوا كتابا فيه أن الله ربنا، والإسلام ديننا، ومحمد نبينا، من كان معنا كنا وكنا، ومن كان ضدنا كنا عليه وكنا. وكانوا يرون هذا الكتاب، كل واحد يقول: تقر بهذا؟ يقول: نعم. الثاني والثالث حتى جاءوني وكنت أصغر القوم، فقالوا: يا غلام ما تقول؟ قال: قلت لا أقول بهذا، أو أنا غير مقر. فقال زيد بن صحان: لا تعجلوا على الغلام، ما عندك يا غلام؟ فقال: قلت إن الله قد أخذ علينا عهدا وأرسل إلينا نبيا، فلن أحدث عهدا غير ما أخذه الله عز وجل عنا. قال: فرجع القوم عن آخرهم وكانوا زهاء 30 نفسا. ما عند السلفين حزبيات ولا تحزيب للناس أو مضاهى لولاة الأمر ونحو ذلك. دقيقة واحدة. فهذا من معالم الدعوة السلفية أيضا، ومن معالمها يؤذن أذان. تفضل. وأيضاً من معالم الدعوة السلفية اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وترك كل ما خالفها، وترك الابتداع في الدين. وهذا دلائله كثيرة في الكتاب والسنة وأقوال السلف. ولا يجوز للإنسان أن يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن المذهب الفلاني على خلافها، أو لأن العالم الفلاني أفتى بخلافها، أو لأن العرف والعادة لم يكونوا على هذا. فهذا كله من معارضة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال الرجال، وهذا أمر لا يسوغ ولا يجوز. وعلى المسلم أن يتجرد في اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان علماؤنا يقولون فيما مضى: التمسك بالسنة نجاة، فمن أراد النجاة فعليه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً من المعالم ترك معارضة الشرع بالعقل أو بالآراء أو بأقوال العلماء، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى أبو داود في السنن من حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فالواجب هو التسليم لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا لما جاء الرجل إلى الإمام مالك وهو يقول: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. وروي عنه أنه قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولما كان الصبيغ التميمي يسأل عن متشابه القرآن ضربه عمر ضربا حتى سال الدم من جسده، زجرا له ولأمثاله، ورجع عن مقالته. وذكر الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث أن إسحاق بن راهويه الحافظ المشهور حدث عند الخليفة بحديث محاجة آدم لموسى عليهم الصلاة والسلام، فقال رجل: وأين لقيه؟ أين لقي موسى آدم؟ فقال الخليفة: زنديق يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علي بالسيف والنطع، يريد أن يقطع رأسه. فلا زال يسكن الخليفة حتى هدأ. هذه معارضة للشرع. ولما قال الإمام الشافعي لأحد القضاة: إن فلانا يرد حديث القرعة، قال: يا أبا عبد الله، شاهد آخر وأقطع رأسه. فمعالم الدعوة السلفية التسليم للشرع وعدم معارضته والانقياد له، ولا يعارضون النصوص بلما وكيف، بل يقولون: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هذه طريقة أهل الإيمان وطريقة المتبعين للكتاب والسنة، لا يعارضون نصوص الشرع بأهوائهم ولا بعقولهم الكاسدة. هذا مجمل ما حضرني، وأصولهم ومعالمهم كثيرة، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به. وقبل أن ننهي هذا المجلس نشكركم جميعاً على حضوركم وعلى حسن استماعكم، فنشكر أهل هذه المدينة من أهلها وشبابها والقائمين على مكتب الأوقاف والجهات الأمنية وغيرهم، وكذلك نشكر أهل هذا المسجد على استضافتهم لنا في هذا المسجد المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. والناس يتعاونون على نصرة دينه وإعلاء كلمته سبحانه ونشر العلم وتحبيب الناس لدين الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا بعض الأسئلة، قال هنا: ما هل من توجيه ونصيحة حول استقبال شهر رمضان إن أدركناه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية ومن نحب. لا يخفاكم فضيلة شهر رمضان المبارك، فقد خصه الله عز وجل بإنزال كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والذي ننصح به أولا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من استقبال شهر رمضان بصيام شعبان. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: لما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وتلاوة القرآن والإكثار من ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا. وكان السلف يسمون هذا الشهر بشهر القرآن وشهر القراء، وكانوا ينكبون على المصاحف فيقرؤونها، ومنهم من يخرج زكاة ماله. هذا من استقبال رمضان. وأيضا من استقبال رمضان المبادرة بقضاء ما على الإنسان من رمضان الفائت، فإن هذا آخر وقت وزمن لقضاء رمضان. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينتبه المرء إذا قرب رمضان قبل يوم أو يومين فلا يصوم إلا لمن كانت له عادة أو كان عليه صيام واجب، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان عليه صوم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم فليصم، أو كما قال. وأيضا ينبه على أن التهيؤ لرمضان يتهيأ الإنسان بالنية الحسنة، الصيام الصحيح والقيام وبذل الخير للناس، لأن الله عز وجل فرض الصيام لتحقيق التقوى. ولهذا في آيات الصيام افتتح الله بالتقوى واختتمها بالتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آخر آيات الصيام: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتحقيق التقوى هو الذي فرض لأجله رمضان. ولهذا جاء في الصحيحين: إذا كان من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فلا يكن همك يا عبد الله هو الاستعداد بالطعام والشراب وتزيين البيوت ونحو ذلك، هذا ليس من استقبال رمضان. استقبال رمضان بالنية الحسنة، التهيؤ لقراءة القرآن وصيام النهار من غير أن يكون هناك غيبة أو نميمة أو غيرها من المعاصي، العزم على قيام الليل، العزم على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، تتعلم دين الله سبحانه وتعالى، تزداد قربا من الله تبارك وتعالى. فالإنسان يستغل مثل هذه الفرص ومثل هذه المواسم في إصلاح نفسه. إصلاح نفسه إلى متى يا عبد الله وأنت تعرض عن دين الله، تترك صلاة الجماعة، تترك صلة الرحم؟ إلى متى يا عبد الله تفرط في كتاب الله عز وجل في التلاوة والحفظ والفهم والتدبر؟ إلى متى يا عبد الله تقصر في حق نفسك وفي حق ربك، تترك الذكر، تترك الدعاء؟ فإياك يا عبد الله أن تكون ممن يعبد الله عز وجل في رمضان فقط، فرب رمضان هو رب بقية الشهور. اعزم يا عبد الله على أن تصوم كما أمرك الله سبحانه وتعالى. رمضان فرصة لأن تصلح نفسك، تصلح أخلاقك، تصلح دينك، تصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس بإذن الله عز وجل. ليس الصيام من الطعام والشراب فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس يظن أن الصيام يعكر المزاج وسبب من أسباب العراك مع الناس، والأمر ليس كذلك، بل الصيام يهذب الأخلاق. الصيام سبب من أسباب أن يكتسب الإنسان الأخلاق الحسنة، ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، بمعنى أنه لا يبتدئ العداوة ولا يرد المعتدي بعداوة مثلها، بل يتحلى بالصبر ويشتغل بطاعة الله. وأنصح بالإكثار من الجلوس في بيوت الله عز وجل، وكان بعض السلف يقول: نجلس في بيوت الله نحفظ صيامنا من النظر المحرم، يحفظ الصيام من الغيبة، يحفظ الصيام من النميمة، من الكذب، من ضياع الأوقات، إلى غير ذلك. وحافظ يا عبد الله على الصلوات المفروضات في هذا الشهر وفي غيره، لكن إن أخلصت في المحافظة في هذا الشهر بإذن الله أعانك الله سبحانه وتعالى على إصلاح نفسك ما بعد رمضان. لو حافظت على الصلوات المفروضة وعلى قيام الليل وعلى النفقة ولو بالشيء اليسير، فالله سبحانه وتعالى يعينك على الاستمرار على هذا الخير. وإذا كانت بينك وبين إخوانك شحناء، وكانت بينك وبين إخوانك خصومة، فبادر بإصلاح ما بينك وبين إخوانك، بادر يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد إلا لمشرك ومشاحن، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فبادر بالإصلاح ما بينك وبين الناس، ولا تسوف ولا تتكبر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وحث، ودعه يقول ما شاء. بعض الناس لو أتيته وتحاول أن تصلح ما بينك وبينه يقول: طاح علي، أو انظروا هو الذي جاءني. دعه يقول ما شاء، لأنك تبتغي الأجر من الله لا منه، لا منه، إنما تبتغي الأجر من الله، ولهذا تسلم عليه وإن لم يرد، كما جاء في الحديث: فإذا لم يرد فإنه يرد على هذا ملك ويرد على ذلك شيطان. بادر يا عبد الله بالتوبة إلى الله من جميع المعاصي والذنوب. جاهد نفسك، رمضان فرصة لترك التدخين، رمضان فرصة لترك المخدرات، رمضان فرصة لترك الخمر، رمضان فرصة لترك النظر في الأفلام الخليعة، رمضان فرصة لترك التحرش بالنساء، رمضان فرصة لترك التهاون في العمل والوظيفة ونحو ذلك، رمضان فرصة لأن تهذب لسانك، ولأن تهذب بصرك، ولأن تهذب فرجك، ولأن تحصن نفسك. فهذه فرصة، ليس رمضان للنوم والكسل وترك والأكل ونحو ذلك، لا، هذه نظرة قاصرة لهذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر ونحن في صحة وعافية ومن نحب. هذا فاتنا أيضا، وهو أن من معالم الدعوة السلفية الولاء والبراء. يقول أن البعض ليس عنده ولاء وبراء أو ضعف في الولاء والبراء، تجده يخالط المخالفين ويجالس المبتدعين ونحو ذلك، وهذا أمر خطير. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، معنى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم ولا يكن لكم أصحاب، احذروهم. وعمر رضي الله عنه لما ضرب صبيغا أمر بهجره، فهجر سنة كاملة حتى أعلن توبته. فإياك يا عبد الله أن تجالس أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، فمجالستهم ممرضة للقلوب. ولما ذكر لبعض السلف رجل يجالس أهل الحق وأهل الباطل، فقال: ذاك رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل. ولهذا وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم يأتون إلى هؤلاء بوجه أهل الإيمان وإلى أهل الكفر بوجه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وصفهم الله في آية أخرى في سورة النساء: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: قلت للإمام أحمد: الرجل يجالس يماشي رجلا مبتدعا ألحقه به؟ قال: لا، حتى تعلمه أن الذي يماشيه صاحب بدعة، فإن قبل وإلا فألحقه به. فأنصح بنصيحة هؤلاء المتهاونين والضعفاء في أمر الولاء والبراء أن يناصحوا وأن يذكروا بأمر الولاء والبراء وخطورة مجالسة المبتدعة. ولا تقل: أنا على المنهاج السلفي وأنا على العقيدة السلفية لكن هذا أمر لا يؤثر. فقد قال الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا إلفته، والأرواح جنود مجندة، بل أحيانا بالمخالطة تنتشر بدعة تسري في الناس سريان النار في الهشيم. فأبو ذر الهروي خالط أبا بكر الباقلاني فأخذ عنه منهج المتكلمين وعقيدة الأشاعرة، ثم جاء ويعلم في الحرم ويقرأ صحيح البخاري، فجاء المغاربة وأخذوا عنه مذهب المتكلمين وعقيدة الأشاعر فنشروها في المغرب العربي، وكانوا قبل ذلك لا يعرفون عقيدة الأشاعرة ولا طريقة المتكلمين، بل كانوا على منهاج السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام والذهبي وغيرهم. فهذا يدل على خطورة التهاون في مسألة خلطة أهل البدع والأهواء والمخالفين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.